إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله لا يستحي أي لا يستنكف أي لا يخشى أي لا يأبى أن يضرب مثلا سواء كان صغيرا أو كبيرا ما ها هنا للتقليل فهي نكرة موصوفة ببعوضة فما فوقها فيها قلال أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة والثاني فما فوقها يعني ما هو أكبر منه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما ضرب الله بهذا مثلا عندما ضرب الله مثلا بالعنكبوت وبالذباب قال ماذا أراد الله بهذا مثلا فالله عز وجل يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الفسوق والخروج عن طاعة الله ومنه فسقت الرتبة والمثل في القرآن هو الكلام البليغ المشتمل على تشبيه بديع أو وصف غريب وضرب المثل أي إيراده وعبر عنه بالضرب لشدة ما يحدث عنه من التأثير في نفس السامع الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون في الآية الكريمة دليل على الوفاء بالعهد والالتزام به سواء كان بين مسلم أم غيره لقوله أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد ونهي الله لرسوله عن الغدر وإما تخافن من قوم خيانة فامدد إليهم على سواء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل كلا من ربه صلة الأرحام والقربات وهذه من الكبائر لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا ثم يميتون ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هذا الاستفهام يفيد معنى التعجب ثم إليه ترجعون قرأ يعقوب ثم إليه ترجعون أي كيف تجحدون وجود الله أو تعبدون معه غيره وكنتم أمواتا أي عدما فأخرجكم إلى الوجود ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون للقبور فهذه ميتة أخرى ثم بعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى إذن فهذه ميتتان وحياتان فهو قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات السبع ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم قرأ قانون عن وجه وهو بتسكين الهاء استدل بهذه الآية على وجوب نصب خليفة للمسلمين يحكمهم بشريعة الله في الآية استدلال على أن الأصل في الأشياء التي ينتفع بها الإباحة حتى يقوم الدليل على الحصر الشاهد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسلم فيها ويسفك الدماء هذا هو الدليل على وجوب نصب خليفة للمسلمين يحكم بشريعة الله شروط الإمام أن يكون قرشيا بدليل الحديث على إمام قريش وهذا مختلف فيه قاضيا زاهدا ذا خبرة في الحرب وتدمير الجيوش وردع الأمة والانتقام من الظالم وإنصاف المظلوم لا تلحقه رقة في إقامة الحدود والفصل في الأحكام. حر مسلم ذكر سليم الأعضاء بالغ عاقل عدل أئمتكم شفعاؤكم. وفي التنزيل في وصف طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. اصطفاه عليكم أي اختاره عليكم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن. قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك. وقالوا الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم ولكن هو سؤال استعلام واستكشاف من الحكمة في ذلك. فأخبرهم ربهم إني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون. وقيل معنى قوله إني أعلم ما لا تعلمون إن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني هذا الأمر للتعجيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله فيه شرف آدم على الملائكة. علم آدم الأسماء كلها أي أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب فقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس وهكذا. والصحيح أنه علمه ذوات وصفات وأفعال كلها. وفي الآية أي آية يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم دليل على فضل العلم وأهله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابه لأنه إن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم فلهذا دخل في الخطاب لهم وزم في مخالفة الأمر. وكان من الكافرين أي كان من العاصين. وسجود الملائكة لآدم كان سجود تحية وسلام كما كان سجود إخوة يوسف وأبويه يوسف. قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال لا كنت أميرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أخبر الله عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود أن يسكن هو وزوجته الجنة فأكل منها حيث شاء هنيئا واسعا طيبا رغدا ولا يقرب هذه الشجرة. وهذه مبالغة في النهي عن الأكل من هذه الشجرة لا يهمنا ما هذه الشجرة. فأزلهم الشيطان عنها أزلهما أي نحاهما أو أزلهما بمعنى أوقعهما في الخطيئة. أزلهما أي أوقعهما في الخطيئة. وقرأ حمزة فأزالهما أي نحاهما. إذا أزلهما معنى أوقعهما في الزلل أي في الخطيئة. إنما قراءة حمزة فأزالهما، أزالهما أي نحاهما عنها. فأخرجهما مما كان فيه، وكنا اهبطوا بعضكم لبعض، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا يشعر بالإكرام، إكرام الله لآدم، فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قرأ ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات، والبقون برفع آدم، فتلقى آدم من ربه ونص الكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ ها؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال إن آدم لما أصاب الخطية قال: أرأيت يا ربي إن تبت وأصلحت؟ قال الله: إذن أدخلك الجنة. هذه هي الكلمات. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. اهبطوا منها جميعا، يعني من الجنة إلى الأرض، فإنه سينزل عليكم الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقرأ يعقوب: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا الفرق بينهم، فلا خوف عليهم، إذا لا هنا بمعنى ليس، وخوف اسمه مرفوع، يعني ليس خوف عليهم، وعليهم خبر. طيب فلا خوف عليهم قراءة يعقوب، لأن ابن فيها للجنس، وخوف اسمه وعليهم خبر. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يأمر الله تعالى بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فجر لهم الحجر، أنزل عليهم المن والسلوى، نجاهم من عبودية آل فرعون، جعل فيهم أنبياء، وجعلهم ملوكا، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. وإيه كمان؟ وإياي فارهبون، يعني اخشوني، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني بالقرآن الذي نزل به محمد، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، ولا تكونوا أول كافر به، أي أول كافر بمحمد، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا من المجاز، اركعوا مع الراكعين، تسمية الكل باسم الجزء، بمعنى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي مع المصلين. أي لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ما هو الحق الذي تكتمونه؟ معرفتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مطلوب عندكم وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ كيف فريق بكم هذا يا معشر أهل الكتاب؟ كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه ويتركون أنفسهم، فوبخهم الله على ذلك. الأمر بالمعروف واجب، وفعله واجب كذلك، ولا يصح الأمر بالمعروف فقط، ولكن لابد من فعله أيضا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك آل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر ويسون أنفسهم ويتلون الكتاب أفلا يعقلون. هذا أمر خطير جدا. جاء رجل إلى ابن عباس وقال ابن عباس: إنه أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أبلغت ذلك؟ يعني بلغت من صلة الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال: أه. قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحق في السابق. قال: قوله: لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف السادس. قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. بعد الإنسان أن يبدأ بنفسه الأول، أصلح نفسك وادعو غيره. قال أبو الأسود الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ فاصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كي ما يصح به وانت عليل. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. وابدا بنفسك فانهها عن غيها، فان انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يخبر ان وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. اي استعينوا على طلب الاخره بالصبر على الفرائض والصلاه، وانها لكبيره على الخاشعين. ما مرجع الضمير في وانها؟ اي على الصلاه. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، اي يعتقدون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي العالمين من أهل زمانهم. أما أمة محمد فهي خير أمة على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. قرأ ابن كثير وابو عمرو ويعقوب: تقبل على انها مؤنثه ولا تقبل منها شفاعه، ويقبل على انها على انه الشافع، يعني ولا يقبل على انه ولا يقبل الشافع، ولا تقبل على انها مؤنثه اي الشفاعه، يعني لا تقبل الشفاعه ولا يقبل الشافع. وهذا للجمع بين القراءات. قرأ ابن كثير وابو عمرو ويعقوب: تقبل ولا تقبل منها شفاعة، على أنها مؤنثة أي كلمة شفاعة. وقرئ: ولا يقبل منها شفاعة، على أنه الشافع، أي ولا يقبل من الشافع على التسليم. لا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولا هم ينصرون أي لا ينصر بعضهم بعضا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يذبحون أبناءكم هذا بدل من سوء العذاب، أي ما هو سوء العذاب؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني اذكروا يا بني اسرائيل نعمتي عليكم اذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ابراهيم: ويسبحون اي يعذبونكم بالذبح وغيره. يبقى اضافه الواو في ابراهيم بمعنى العذاب ليس بالذبح فقط، ولكن بالذبح وغيره. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أي أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى ففرقنا بكم البحر فخلصناكم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قرئ واعدنا وعدنا بدون ألف أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. خص الليالي بالذكر دون الأيام لأن الليلة أسبق من اليوم. قال الشبلي: الشكر التواضع والمحافظة على الحسنات ومخالفة الشهوات وبذل الطاعات ومراقبة جبار الأرض والسماوات. وقال ذنون: الشكر لمن فوقك بالطاعة ولنظيرك بالمكافأة ولمن دونك بالإحسان والإفضال. اذكروا نعمتي عليكم في عفي عنه لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أي لتشكروا الله. وإذ آتينا موسى الكتاب أي المقصود بالكتاب هنا التوراة والفرقان وما يفرق به بين الحق والباطل لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. ده هذا تنبيههم على عظم جرمهم. فاقتلوا أنفسكم فاقتلد الذين عبدوه أي عبدوا العجل والذين لم يعبدوه بالسيوف يعني تقاتلوا بالسيوف فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم 70,000 وحتى دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية الباقية. فأمرهم أن يلقوا السلاح وتاب عليهم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وكان 70 رجلا ممن اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه. هؤلاء هم الذين خرجوا مع موسى. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. كلمة ثم بعثناكم من بعد موتكم، كلمة موتكم هنا لتأكيد أنه موت حقيقي ودفعا للتوهم أنه إغماء أو نوم، لأن النوم وفاة ولكنه وفاة صغر. فهناك موت حقيقي. إذ قلتم: يا موسى، عندما قال 70 الذين اختارهم الله موسى للميقات لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فسمعوا صوتا فصعقوا أي ماتوا فأخذتكم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الغمام هو السحاب الأبيض الذي يسللوا به في التيه ليقياهم حر الشمس. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن منهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب والله أعلم، وهو كل ما امتن الله به عليه من طعام وشراب. أما السلوى فهو طائر يشبه السمان. كل من طيبات ما رزقناهم هذا أمر بالإباحة وفيه إرشاد وامتنان من الله. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء لما كانوا يفسقون. وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية أي الأرض المقدسة أي بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا أي شكرا لله على ما أنعم به عليكم من الفتح والنصر. ادخلوا الباب سجدا أي ركعا وقولوا حطة أي حط عنا خطايانا وسنزيد المحسنين. هذا جواب الأمر أي بمعنى إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضعفنا لكم الحسنات. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قيل لبني إسرائيل كما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا يزحفون على أستارهم أي على أكبرهم، فبدلوا وقالوا حبة في شعرة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وهذه غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني من العذاب، والرجز أيضا بمعنى الغضب، وقيل أيضا هو الطاعون. وفي الحديث: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبله. وكلا منها رغدا حيث شئتم رغدا، يعني بمعنى واسعا. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب السقيا لقومه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعسي هو الإفساد في الأرض، ولكن جاءت كلمة مفسدين حال مؤكدة للفعل. والعصا يعبر عنها بالإجماع والافتراق، يقال في الخوارج شقوا عصا المسلمين أي اجتماعهم، وانشقت العصا أي وقع الخلاف. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد اللي هو المن والسلو لا يتبدل ولا يتغير، فعايزين ايه بقى؟ أطعمة ثانية. فاستبدلوا الأطعمة الطيبة بأطعمة